تصورات خاطئة، مفاهيم خاطئة ينبغي أن نصححها حتى نستطيع السير بهذه الشريعة وبسنة الله في الأرض. ليست العبرة بكثرة الإنعام، ولكن العبرة بحسن الأعمال. ليست التوسعة على الظالمين كرامة، ولا التضييق على المؤمنين إهانة، آية 15 و16. واقع الظالمين الذي به يعاقبوا ولم ينفعهم مالهم ولا أولادهم ولا عتوهم وظلمهم، من الآية 17 ل 20. الآيات من 15 ل 20 تصحيح لهذا التصور. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا. ليس الأمر كذلك. لما كانت الأمم التي أهلكها الله منعما عليها بالقوة والمنعة، بين أن الإنعام بذلك ليس دليلا على رضا الله عنه. يعني الآن قلنا عاد ذات العماد، ثمود جابوا الصخر بالواد، فرعون ذي الأوتاد. الله، وربنا اداهم الكلام ده كله ليه؟ لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوض. والإنعام عليهم، وهذه الأنهار تجري من تحتي يفتخر، هذا من إنعام الله عليه الذي كان ينبغي أن يكون دافعا له للإيمان، حج عليه. وما هذا في نعيم الجنة؟ ولا حاجة. الدنيا كلها لا تساوي موضع صوت رجل واحد في الجنة، مؤمن واحد في الجنة موضع صوت خير من الدنيا كلها من أولها إلى آخره، حتى لا تحزن على فوات شيء من الدنيا. فأما الإنسان الهلوع الجزوع الكافر فمن طبعه أنه إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه. أكرمه ونسميه ابتلاء؟ أيوة، الله يبتلي بالخير والشر. إذا اختبره فأكرمه، أنعم عليه بالمال والأولاد والجاه والسلطان، ونعمه جعله في أطيب عيش، فيقول ربي أكرمن، أكرمني لاستحقاق لإكرامي، وظن جهلا أن ذلك لكرامة له عند الله. كيف كرامة أيها الجاهل الغبي الأحمق وأنت تعصاه؟ كيف يكرمك، يعني حتى بمفهوم العقلاء، كيف يكرمك وأنت تخالف شرعه ودينه ورسله؟ إنما يستدرجك. وأما إذا ما ابتلاه اختبره فقدر وضيق عليه رزقه، فإنه يظن أن ذلك لهوانه على ربه، فيقول ربي أهانني. أهانا، نون تحتها كص، أهانني. وده اللي خلانا لما قلنا والليل إذا يسر، ما قلنا يسر وققنا الرام ونش يسر، ليه؟ ما قبلها سكون وقبلها فتحة، مفروض تفخم، صح؟ دي القاعدة. ولكن بعض العلماء التجويد، وهذا أراه مناسبا جدا، يرققها لتعرف أن هنا يا يسري، نفس الكلام هنا أهانني، فيقول ربي أهانني، يعني ربي أهانني، كلا. ليس الأمر كما تصور هذا الإنسان من أن الغنى إكرام والفقر إهانة. فحق من ابتلي بالغنى أن يشكر، ومن ابتلي بالفقر أن يصبر. فمدار الأمر على طاعة الله، أتشكر وتصبر أم تكفر ولا تصبر؟ فقد يكون غنى ومعه جنة إذ أن صاحبه قد شكر، وقد يكون فقر ومعه نار إذ أن صاحبه لم يصبر، والعكس قد يكون غنى وصاحبه يدخل النار لأنه لم يشكر، وفقر ومعه جنة لأن صاحبه صبر. المدار على طاعة الله. بل الواقع أنكم لا تكرمون اليتيم مما أعطاكم الله من الرزق، فلا تحسنون إليه مع غناكم، لا تعطونه حقه من الميراث، لا تكرمون اليتيم. ولا تحاضون، الحض الحث، يعني ولا يحث بعضكم بعضا على طعام، أي على إطعام المسكين الذي لا يجد ما يقتات به. يبقى احنا مش مطلوب فقط نحن نطعم المسكين، بل نحث الناس على إطعامه. ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث، أي الميراث، أكلا لما، أكلا شديدا. ولفظ لما يعبر لك عن مدى الأكل والنهم والجشع، يلمه لما، أكلا لما. للمهم نصيب النساء والصبيان من الميراث مع نصيبهم منه أو مع مالهم دون مراعاة حله، هل هو حلال أم حرام. وتحب هنا المال حبا جما، حبا كثيرا، فلا تنفقونه وتبخلون بإنفاقه في سبيل الله عز وجل حرصا عليه. هذا كله يبين الله سبحانه وتعالى واقع الظالمين لئلا يغتر أحد بهذا الواقع.